إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والثالث والعشرين من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه. لا يزال الكلام حول العبادات القلبية، ذكر منها الحب، واليوم نذكر منها الخوف. قال: ومنها الخوف وهو من أهم العبادات. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد أن أعبد الناس لله وأكملهم به إيمانا أخوفهم من الله وأشدهم له خشية. نقرأ بعض الحواشي التي توضح عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى وأقسامها. الخوف كما ترون من أفضل وأجل العبادات القلبية وأنفعها للقلب، والخوف فرض على جميع المكلفين فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه كما قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف فعل متعدي ينصب مفعولين، المفعول الأول يخوف، يقول كأن المعنى يخوفكم أولياءه، فالضمير والمفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف يخوفكم أولياء، يخوف أولياء، فالمفعول الأول الضمير محذوف والمفعول الثاني هو المذكور هنا. فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم، لا تخافوا هؤلاء الأولياء، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الخوف شرطا في تحقيق الإيمان ودليلا على صحته، والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني. ولهذا شوف مين دول. ولهذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذه الآية في كتاب التوحيد، وذكر من مسائله أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. وقال حفيده الشيخ سليمان في شرحه لهذه الآية: فأمر الله تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه إخلاص الخوف لله من الفرائض. وقد أمر الله بإخلاص الخوف له فقال: فإياي فارهبوني. وقال فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال فلا تخشوهم واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن الكريم كثير. وأثنى سبحانه وتعالى على أقرب عباده إليه بالخوف منهم، فذكر في كتابه عن سادات المقربين من الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين أنهم يخافون ربهم، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغب هو الرجاء والرغبة في الله وفيما عند الله سبحانه، والرهب الخوف والخشية. وقال كذلك سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال عن الملائكة الذين أمنهم رب العالمين من عذابه، الملائكة يعلمون أنهم غير معذبين، قال يخافون ربهم من فوقهم، وقال وهم من خشيته مشفقون. ومدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك جاء في حديث السيدة عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا بنت الصديق، يعني يؤتون ما آتوا من المعاصي. قال لا يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. والشيخ الألباني رحمة الله عليه له كلام نفيس ذكرته لكم في اللقاء الماضي يتعلق بهذه الآية يفسر هذا الخوف. فالخوف لغة، هو معنى الخوف لغة الذعر والهلع، وهو في الشرع تعريفه انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك أو أذى، انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك أو أذى. قال الراغب الأصفهاني في المفردات الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، أمارة بشرط أن تكون متوقعا للمكروه عن علم أو عن ظن راجح، وإلا كان وهما. فلو كان التوقع توقع المكروه توقعه ليس ناشئا عن علم جازم أو ظن غالب كان وهما ويضاده الأمن. وللخوف ألفاظ متقاربة جاءت في القرآن الكريم مثل الخشية والرهبة والوجل والهيبة والإشفاق. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يفرق بين هذه الألفاظ فيقول كلاما نفيسا رحمة الله عليه، فالخشية هي أخص من الخوف، لأن الخشية هي خوف مقرون بعلم، فإن لم يكن هناك علم فهو خوف مجرد، إن لم يكن الخوف ناشئا عن علم كان خوفا مجردا، ولكن الخوف مع العلم هو الخشية، ولذلك كانت الخشية أخص من العلم. فالخشية للعلماء بالله كما قال تعالى بأسلوب القصر والحصر إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أعظم الناس خشية لله. وكلما ازداد علمك بالله وبوعد الله وبوعيد وبأمر الله كلما ازدادت خشيتك لله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية، فلما كان الرسول أعلم الناس بالله كان أشد الناس خشية لله سبحانه. فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. قال الإمام ابن القيم في بيان الفرق بينهما: فالخوف حركة، الخوف حركة، وسيضرب مثالا ليوضح الفرق بين الأمرين. فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو ويرى السيل جارفا سيأخذه في طريقه ونحو ذلك له حالتان: إحداهما حركة الهرب، حركة للهرب لكي يفلت من هذا المكروه الذي قد يصل إليه لو وقف في مكانه. عدو جاي مندفع، سبع عادي، سيل جاء، فالخوف حركة تجعله يفزع ويذعر، يصب الذعر فيهرب، وهي حالة الخوف اللي هي حالة الحركة. قال: والثانية سكونه، حالة السكون والقرار في مكان لا يصل إليه، حينما يأتي ويجد العدو فبسرعة يفكر فيجد مكانا يستطيع أن يأمن فيه في هذا المكان من هذا الضرر أو المكروه، فساعة يوصله علمه إلى أن يتقي المكروه. هذه هي الإيه؟ الخشية. قال: فالخشية انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: إحداهما حركة للهروب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه المكروه وهي الخشية. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. شفتوا الفرق بين الأمرين؟ قال: أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة، ضد الرغبة التي هي سفر القلب في الطلب. فسفر القلب في الطلب رغبة، وسفر القلب في الهروب رهب، وهي ضد الرغبة على عكسها. فالرغبة هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه، بمعنى أن الرهبة هي الخوف الخوف الذي يثمر الهرب من المخوف. وإذا جاءت رهبة وهي في مادة الاشتقاق الايه؟ الاشتقاق الكبير، لأن هنا فيها ايه؟ هرب ورهبة، تغيير في الايه؟ في الحروف. الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. القلب يرتجف وينصدع، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيرتجف القلب حينما يتذكر المرجع والمصير والمآل لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. والإنسان يعلم أن علام الغيوب يعلم كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة شر خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن ربا يحاسب على مثقال الذرة لابد أن يكون إيه؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه. قال: وأما الهيبة، الهيبة فهي خوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. وكل خوف، ولكن خوف مقيد، خوف مخصص، كل بخصوصية معينة وبقيد معين. يكون الإشفاق، تكون الرهبة، يكون الوجل، وهكذا. قال: وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. تهابه مع ذلك أنك تخاف مع تعظيم ومع إجلال، وهناك لابد وأن تكون محبة ومعرفة، لأنه لو لم تكن محبة لما كانت هيبة. قال: وأما الإشفاق، مشفقون، حتى اللفظة تشف عما تحتها من معنى. فهو رقة الخوف الرقيق، رقة الخوف، فهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، شفقة. وذلك تجد شفقة الأب على ابنه، الشفقة على الضعيف، الشفقة على اليتيم. قال: فنسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأرقها، اللي الرأفة بالنسبة للرحمة كالشفقة بالنسبة للخوف. كل ذلك موجود في مدارج السالكين في المجلد الأول، علم نفيس، علم الفروق، الفروق بين الألفاظ الدقيقة. هذا علم ألف فيه العلماء كأبي هلال العسكري وغيره، والحكيم الترمذي وغير هؤلاء كتبوا في هذه الأمور الدقيقة من فقه العربية. قال تعالى: الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. فالشفقة من الساعة والشفقة من عذاب ربهم مشفقون. وقالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا في مقابلة الشفقة ها وقاهم الله عذاب السموم، لأنهم كانوا من عذاب ربهم مشفقين. قال: والخوف هو أن يخاف العبد من عقاب الله، إما في الدنيا وإما في الآخرة، بسبب ترك واجب أو فعل محرم. ولهذا فالخوف ليس مقصودا لذاته، بعكس المحبة مقصودة لإيه؟ لذاتها. لكن الخوف ليس مقصودا لذاته، بل مقصود لغيره قصد الوسائل. الخوف مقصود لغيره قصد الوسائل، لهذا يزول بزوال المخوف وحصول الأمن. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. يبقى الخوف المطلوب الذي يكفك عن المحارم ويكفك عن ارتكاب المعاصي، فإن زاد على ذلك فجعلك تترك المكروه كان خوفا ممدوحا، مدح استحباب. لكن الواجب الذي يكفك عن ارتكاب المعاصي، لكن الذي يجعلك تفعل المستحبات وتترك المكروهات هذا مستحب، لكن لو زاد على ذلك سيؤدي بك إلى الوقوع في اليأس والقنوط، فلم يكن خوفا إيه محمودا، بل يصبح الخوف خوفا إيه مذموما. واضح؟ فقال: والخوف المحمود هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ولذلك قال سعيد بن جبير: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية. يبقى الخشية التي تحول بينك وبين الإيه؟ المعصية. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فإن زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه، لا اسم في حاجة إلى ما زاد على ذلك. فتاني كلام شيخ الإسلام: الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فإن زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه، لسنا بحاجة إليه. قال الراغب: الخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب، كاستشعار الخوف من الأسد. ليس القصد من الخوف بالله، الخوف من الله، ما يخطر ببال الإنسان في معنى الخوف من الرعب، كاستشعار الخوف من الأسد. وإنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات. ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. ولذلك كانوا يقولون: خاف الله إذا وجدوه يرتكب إيه؟ معصية أو إثما من المعاصي، خاف ربك. فالخوف من الله يجرك ويكفك ويمنعك عن ارتكاب المعاصي. وقال ابن رجب في التخويف من النار صفحة 34: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله لم يكن محمودا. ثم قال رحمة الله عليه: والمقصود الأصلي هو طاعة الله وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته. القصد أن تطيع الله وأن تفعل ما يرضي الله وأن تفعل ما يحبه الله وأن تترك ما نهاك الله عنه وما يكرهه رب العالمين. قال: ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وتعظيمه وإجلاله مقصود أيضا، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى وترك ما يكرهه. وحتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه. يبقى القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، فإذا صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه. إذن لو كان الخوف سيمنع عن التقرب وعن الطاعة ويجعل الإنسان يائسا خائفا لا يتحرك ويورثه هما وكمدا ومرضا، هذا الخوف خوف مطلوب ولا هذا هو اليأس المنهي عنه؟ هذا هو اليأس المنهي عنه، واضح؟ ولذلك عليك بمعالجة من وقع في ذلك. بماذا؟ بتعليمه الرجاء. ولذلك كان الرجاء الجناح الايه؟ الآخر، سنتكلم عليه وإن كان الشيخ لم يذكر في الكتاب الرجاء، فسنذكر نحن في الدرس القادم إن شاء الله الرجاء، لأنه لم يتعرض له وكان ينبغي أن يتعرض، لأنه هو بالطبع الشيخ لم يكن من شرطه أن يستوعب جميع أعمال القلوب، ولكن كان ينبغي أن يذكر الرجاء، لأن الأركان الخوف والمحبة والرجاء، فلم يذكر الرجاء، كان وذكر الإخلاص وذكر كذا، ولكن كان ينبغي رحمة الله عليه، فلنستدرك عليه هذا الأمر. نعم، كأنه أدخله، ولكن كان لابد من إظهاره لطالب العلم رحمة الله عليه. احنا يعني الهدف من هذا أن نبين، مش من أجل أن نبين أن الشيخ مثلا نسي شيئا أو قصر في شيء، ولكن حتى إذا جاء طالب العلم ليتعرض لمثل هذه المسألة يتذكر أننا استدركنا على الشيخ هالراس أنه لم يذكر الرجاء، يقول ده حصل استدراك، عشان أنت كمان ما تقعش في النسيان. هذا هو الهدف، وليس الهدف أن إيه؟ أن نقول أن الشيخ نسي شيئا أو فاته شيء، وكل منا معرض للإيه؟ للنسيان، واخدين بالكم؟ ولكن أين نحن من الشيخ خليل الراس حتى نستدرك عليه؟ وإنما هي المسألة كما رأيتم، حتى يعني لا يقع الآخرون أو طلاب العلم الذين يأتون في مراحل في مثل هذا الأمر يتذكروا عنه، لا كان حصل استدراك على الشيخ في هذه المسألة، واخدين بالكم؟ نعم. بعد ذلك نتحدث عن أقسام الخوف وأدلته من الكتاب والسنة. الخوف لي أقسام، لي أقسام، والشيخ يذكر رحمة الله عليه في الكتاب هذا الكلام، ولكن احنا بنبسط الأمر بهذه الحواشي ثم نعود إلى قراءة الكتاب، فسنجد أنفسنا كلام الكتاب أصبح إيه؟ لا يحتاج إلى شرح. بكثرة ذكر هذه الحواشي يتضح لنا أن المشايخ يعني يتضح لنا أن كلام الشيخ أصبح سهلا وميسورا. أقسام الخوف وأدلته من الكتاب والسنة. قسم العلماء الخوف من حيث هو إلى ثلاثة أقسام، رجع في ذلك تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وكذلك فتح المجيد، والقول السديد حاشية من أنفس ما كتب كحاشية قرة عيون الموحدين كذلك. القول السديد ده لمين؟ للشيخ السعد رحمة الله عليه، وكذلك شرح الشيخ ابن العثيمين القول المفيد رحمة الله عليه أجمعين. قسم العلماء الخوف من حيث هو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم الذي نتكلم عنه، الخوف اللي هو عبادة، خوف العبادة، وهذا لا يكون إلا لله، خوف العبادة لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. خوف العبادة والتذلل والتعظيم، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. وقد قسم الإمام ابن القيم هذا الخوف إلى نوعين، فقال في كتاب طريق الهجرتين: فالخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. خوف الخاص يعني خوفك أنت هيكون كخوف الإمام الشافعي، كخوف الإمام مالك، كخوف الإمام أحمد، كخوف الإمام أبي بكر الصديق وعمر طبعا. فخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم. لماذا؟ لأن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. في حاجة ثالثة، إما أن تكون مستقيما على الصراط المستقيم، وإما أن تكون والعياذ بالله مائلا عن الاستقامة. فخوفه من العقاب، من العقوبة على ميله، فإن كان مائلا عن الاستقامة، الذي يميل عن الاستقامة، فخوفه يؤدي به إلى إيه؟ إلى أن يستقيم. فما هو خوفه؟ خوفه من العقوبة على، يعلم أنه مسرف على نفسه، يعلم أنه مال عن الصراط وقع فيه أخطاء، فالخوف يرده. للخوف بيرده لأنه عارف أنه لو مات على ذلك سيعاقب. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ما يخاف من العقوبة على ميلي عن الصراط المستقيم. ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. هل ينفع إيمان بدون هذا الخوف؟ لا، لابد من أن يخاف عقوبة الله، يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى حتى وإن وقع في المعاصي، لأن هناك أصل من ضمن أصل الإيمان في القلب أن يكون يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى، يخاف وعيد الله عز وجل. وإما إن كان مستقيما، وأما إن كان مستقيما، وأما إن كان مستقيما مع الله، طب الخوف إيه بقى؟ قال فخوفوه مع جريان الأنفاس. واحد يقول طب أنا مستقيم هخاف لي بقى، أنا الحمد لله مأدي اللي عليا. وضامن إنك متفتنش، وضامن إنك تموت على الطاعة، وضامن إن قلبك الذي بين أصبعين من أصابع الرحمن أليس من الممكن أن تحدث فتنة لك البعيد ويزيغ قلبك؟ ألم يكن الصحابة الكرام يقولون ويدعون ربهم سبحانه وتعالى ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ ألم يكونوا يقولون ذلك؟ بلى، كانوا يقولون ذلك. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم ربنا لا تزغ، يلهمهم الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيقول وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه مع جريان الأنفاس. لماذا؟ قال لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أكثر يمينه عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، مش كان بيدعو يقول أما يجي يقسم يقول لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، يكون عندك قدر حلة كده مليانة وبتغلي، بيعمل إيه الغطاء؟ غطاء الحلة بيعمل إيه؟ القدر بيحدث له إيه؟ الاهتزاز. يقول القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال بعضهم يعني الغطاء بيتحرك ليه؟ لأن الماء بيعمل كده بيفور، لأنه بيتقلب بيتقلب، القدر يقلب ما بداخله من شدة الإيه؟ الحرارة. قال القلب أشد، حول الله قدر ربنا يسلم، القلب أشد تقلبا من القدر، القدرة يعني القدرة، القدرة اللي بيغلى فيها الحلة يعني، إذا استجمعت غليانا. وقال بعضهم مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. ريشة الرياح بتعمل فيها إيه؟ بتتحرك إزاي؟ القلب أشد تقلبا من ذلك، نسأل الله السلامة. قال ويكفي في هذا قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه الآية تكلمنا عنها في تفسير لسورة الأنفال، فليرجع إليها من شيء. قال فأي قرار لمن هذه حاله؟ كيف تستقر وكيف لا تخاف؟ بتعمل صالح؟ أيوة بعمل صالح. مستقيم؟ ما ارتكبتش معصية ولك الحمد لله؟ نعم الحمد لله، ولكن تخاف من ربك أن تبتلى بزيغ القلب والعياذ بالله، تخاف تكون خائفا طالما لم توافي ربك بالإيمان والتوحيد فخف على نفسك. يبقى عندنا الإنسان إما مستقيم وإما مائل على الاستقامة، فإن كان مائلا على الاستقامة فخوفه يخاف العقوبة، والذي هو مستقيم يخاف من إيه؟ من السلب بعد العطاء، يخاف من زيغ القلب، سلمنا الله وإياكم. قال: فأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف من واحد ماشي في البحر تحكي مية بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من خايف، من الممكن أن يحب الشيء وتغرق المركب؟ واحد راكب طيارة آمن ليه؟ ده أنت في الهواء، إن حدث عطل إذن أنت هنا لابد أن تكون خائفا طالما لم تصل إلى غايتك. فنحن الآن في طائرة، نحن الآن في سفينة، ويا ليت الواحد منا حينما يغرق يغرق، اللي بيغرق يغرق يموت، لكن لو كان من أهل التوحيد يخش الجنة. لكن المصيبة أنه لو زاغ قلبه دخل النار، أخطر من الوقوع في طيارة وأخطر من الغرق في البحر المحيط، الأمر خطير جدا. يقول: بل خوفه لازم، ومن أحق بالخوف منه؟ من هذا حاله؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه الخوف بغلبة حالة أخرى عليه. من الممكن أن يحدث شيء للإنسان كرجاء، أو يحدث للإنسان غشيان لهذا الخوف الموجود في القلب فيقع في المعصية، فيقع في الذنب، نظرا لأن هناك حالة من الأحوال سيطرت عليه كحال الرجاء أو غيرها. فحينئذ يقول: وإن توارى عنه هذا الخوف بغلبة حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه. يعني هذه تكون كقشرة أو تكون كستارة أو تكون كغطاء، لكن لابد أن ينقشع ويأتي الحشو الداخلي اللي هو الخوف. الخوف أساسي، وإلا لو لم يخف الإنسان سيقع في المعاصي، مش كده ولا إيه؟ ولذلك وجدت عرفتم الرجل الذي قال لأبنائي قبل أن يموت: إني لم أعمل خيرا قط، وإن الله عز وجل لو قدر علي لا فعل بي وفعل، وعذبني عذابا ما عذب أحد. هذا الرجل من خوف الله أدخله الله الجنة. الخوف كان حشو القلب، وبالذات في هذه اللحظة التي سيلقى فيها ربه سبحانه وتعالى، كان يخاف من رب العالمين. بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره. فوجود الشيء غير العلم به، الشيء موجود لكن العلم به هو الذي تلاشى الأل تغطيته غطية. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله. يبقى إذن عندي خوفان، خوف هو ثمرة العلم بالوعد والوعيد، ثمرة للعلم، وخوف ثمرة للعلم بقدرة الله وعزته وجلاله. فالعلم بقدرة الله وعزته وجلاله هذا أمر فيه خوف من الله سبحانه وتعالى، اللي هو خوف الإيه؟ الخاصة. لكن العلم بالوعد والوعيد خوف الإيه؟ العامة. فهذا الذي يجعل الإنسان الذي مال عن الصراط المستقيم يتذكر الوعيد فيخاف، لكن خوف الخاصة حتى وإن كان مستقيما على الصراط المستقيم نظرا لعلمه بالله وبعزة الله وجلال الله وقدرة الله، ويعلم أنه لا يخطو خطوة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى، وأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا خوف الخاص، هذا الذي يخاف من الزيغ. ولذلك يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ليس هذا كلام العامة، العامة لا يخاف إلا من موقعة ارتكاب الكبيرة خوفا من الوعيد ومن النار، لكن الآخر عنده علم بالله ويعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهذا خوفه أرقى. نعم نعم، وخوفه أعلى، وهذا خوف الملائكة، وهذا خوف الملائكة، خوف خاصة الخلق. قال: فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء لا إله إلا هو. عرفتم الفرق بين الخوفين؟ وإن كان الخوفان محمودين ولا لا؟ نعم. قال رحمة الله على ابن القيم أيضا: الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. إذن يجب على هذا الإنسان القريب من الله أن يرعى تلك المنزلة وحقوقها حتى لا تسلب منه ما لا يجب على غيره، يعلم عن الله ما لا يعلم غيره. وقد ذكر الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد أن من أقسام الخوف خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، وخاف وعيد. وقال: ولمن خاف مقام ربي جنتان. وقال: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال: ويخافون رب يخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم قال: وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. يعني معنى ذلك أن الخوف كما قلنا خوفان: خوف من الوعيد، وخوف من الإيه؟ من الله، لمعرفة قدر الله وما قدر الله حق قدره. ولذلك قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. المرتبة الأولى الإحسان، ولكن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن هناك خوف المقام وهناك خوف الإيه؟ الوعيد. خوف الوعيد مرتبة أدنى، لكن خوف مقام الرب هذا فيه التعظيم والخشية، هذا هو مقام القرب. يقول: وقد ذكر رحمة الله عليه أن النوع الأول من الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله وإفراده بذلك دون من سواه. يجب على العبد أن يفرد هذا الخوف لله، فإن أدخل مع هذا الخوف أحدا غير الله كان إيه؟ شركا ولعزه. قال: وهذا الخوف الذي هو خوف العبادة والتذلل والخضوع لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله أو أشرك معه غيره فهذا هو الشرك الأكبر. مثل أن يخاف من غير الله أن يصيب، اسمع بقى، أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه، يعني واحد دلوقتي يقول لك أنا خايف من فلان لا يسجني، هذا خوف مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، لأنه سبب من الأسباب، وهذا أمر ظاهر وواضح. كلام عن خوف العبادة ده اللي شرك. قال: خوف العبادة والتذلل والخضوع لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله أو أشرك معه غيره فهذا هو الشرك الأكبر. هيضرب لك أمثلة. قال: مثل أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئتي وقدرتي. لكن لا، أنت لو في واحد هيسجنك أو هيقتلك أو هيكري عليك حد يقتلك أو يسرقك أو كذا أو يولع البيت أو يولع لك كذا، هذا الخوف هل أنت تخاف منه بناء على أنه بمشيئتي وقدرتي، ولا تخشى أن يسلطه الله عليك بذنوبك، ولكنك من داخلك تعلم أنه لو لم يمكنه الله لن يمكن، مش كده ولا لأ؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا عارف أنا خايف منه من شر، لأنه رجل شر. هتقولي: طب خايف منه ليه؟ لأنه من الممكن أن يمكنه رب العالمين مني بذنوبي عقوبة ليا، لكن هذا الذي سيفعل بيدي هذا من قدر الله، مش كده ولا لا؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونظهرها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فإذا معنى ذلك أنه حين قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فإذا هنا ضعف اعتباركم أنني حينما أخاف من هذا الظالم، من هذا الشرير، من هذا المجرم، أخاف لأنه سبب من الأسباب. لكن لو خفت منه بناء على أنه يملك ويقدر ويشاء مشيئة مطلقة ولا رد لحكمه وقدره ومشيئة ذلك الشخص، هذا هو الإيه؟ الشرك الأكبر، مش كده ولا إيه؟ وضحت المسألة؟ لكن أنا أخشى أن يسلطني عليه رب العالمين، والشيطان لو لم يسلطه رب العالمين لما سلط عليه. أمكنه رب العالمين من هذا ولا لا؟ تمام، أمكنه، وإلا لو لم يمكنه رب العالمين من الوسوسة لأحتنكن ذريته إلا قليل، أفعل وأفعل كل الأشياء اللي جت في القرآن لولا أن رب العالمين سبحانه وتعالى أمكنه قدرا من ذلك لما وقع، ولا كان يقدر؟ لا، ما يقدرش. نعم. فيقول هنا مثل أن الخوف الشركي مثل أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئتي وقدرتي، بمشيئة الله وقدرة الله، لا بمشيئة الشخص، لكن لو كانت بمشيئة الله وقدرتي ما هو ما فيش مشكلة، لأنه فعلا بمشيئة الله وقدرتي من الممكن أن يشاء أن هذا يسلط عليه. تمام. كمن يخاف من الأصنام أو الأموات أن يضروه، أو يخاف من صاحب القبر كما يخاف من الله، اللي هو الخوف السري بقى، له قدرة غيبية. هل هؤلاء لهم قدرة غيبية؟ أبدا. لكن لما خاف من سلطان جائر ظالم، لا، ده عنده سلطة وسبب من أسباب، هو سبب في سبب. لكن الميت ليس، هل الميت سبب من ضمن أسباب الإذاء؟ لا، يبقى ده شرك. يبقى انت هنا لو قال الإنسان صاحب القبر هيضرني، يقول لك اوعى تعمل كده، لا، ده الحسين يعمل فيك ويعمل، ده البدوي يعمل، ده يشلك. لو واحد اعتقد هذا الاعتقاد ده شرك أكبر، لأن الأموات ليسوا من باب الأسباب، فعل الأموات ليس لأنهم ليس لهم فعل، وأرواحهم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يبقى ليس في يده السلطة في فعل هذا، ليس من باب الأسباب. فإذا الذي يخاف يبقى تيقن واعتقد أن هناك سلطة غيبية لهذه الأموات في التصرف في الكون. لكن لما يخاف من سلطان أو مجرم أو شرير أو كذا، صح، من شيء يستطيع أن يفعله أن يقتله أو يفعله، وارد، لأنه في داخل في دائرة الإيه؟ الأسباب التي جعلها الله أسبابا. يعني واحد لما يمسك مسدس ويضربك، ممكن يقتلني، ممكن يضربني بسكين، يفعل ويفعل، ممكن يبعت لك واحد يحط لك مخدرات في البيت ويبلغ عنك، ما المجرمون كتير يعملوا كل حاجة، لكن هذه الأشياء عشان يجي يعملها بإيه؟ هو سبب. لكن بمشيئة الله وقدرته ممكن يجيب المخدرات ويجي رايح يحطها لك، يتمسك في لجنة يروح في 60 ده، مش كده ولا لأ؟ ممكن ربنا يشله، ممكن الاحتمالات كتير. لكن لو فعل بتمكين الله وبقدر الله، لو كنت تعتقد هذا وخفت من أجل هذا، لا شيء عليك، خفت منه عشان يعمل فيك، هذا جائز. واضح؟ نعم، الكلام واضح ولا الكلام؟ نعم. يقول: وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه كاعتقاد الناس في القبور والموتى، هذا الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا كانوا يخوفون بها أولياء الله، كما خوفوا إبراهيم الخليل فقالوا له كما قال: وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله شيئا، مش كده ولا لأ؟ وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف من هؤلاء الذين تشركونهم مع الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. فإذا كانوا يخوفون إبراهيم بآلهتهم المكذوبة فحاجهم وغلبهم. وقال كذلك عن قوم هود أنهم قالوا: إن أقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. إذن هم خوفوه بالآلهة وقالوا إن الآلهة اللي جننتك، الآلهة عملت فيك وعملت، زي ما كان بيحدث مع مشايخنا القدامى رحمة الله عليهم، يقولون ده ما تغلطوش في الأولياء، ده البدوي يعمل فيك ويعمل، وأبو العباس يعمل فيكم ويعمل. وكانت الناس مرعوبة زمان، الناس كانت مرعوبة، لا واحد مثلا رجليه مقطوعة ولا حاجة ومجنون مثلا في قرية من القرى، يقول لك أصل الراجل ده غلط في صاحب القبر ده وعمل كذا كذا، بال على قبري فجاي عد ناحيه الترماي قطعت رجليه. حصل كذا مش عارف ايه. المهم كانت في دماغي في ادمغه الناس اساطير وحكايات وحواديت في هذا الشأن. اساطير حاطين دماغهم ان اصحاب القبور والاضرحه دول ليهم ايه سلطان غيبي. هذا شرك والعياذ بالله. قلت الحمد لله ما انتوش عايشين في المصائب دي. الحمد لله مشايخ التوحيد في هذا المكان الذي اقيم على التوحيد. ثم خرج دعاة التوحيد من هذا المكان الذي تعيشون فيه الآن. اللي المجرم جاي يقول لمسجد ضرار مسجد بني على السنة والتوحيد. المكان ده في وقت كان الصوفية والأضرحة وعبادة الأضرحة في كل مكان في مصر إلا قليلة مش كده ولا إيه؟ فخرجت دعوة التوحيد من هذا المكان هذا القلعة. ما تبصوش إنه مكان صغير ده قلعة التوحيد في البلاد. هذا المكان مسجد التوحيد منه خرج الشيخ حامد الفقي والشيخ احمد شاكر ومشايخنا الاجله من هذا المكان لما كان الناس بتدعي وزارات وبدع سلمنا الله واياه. فبيقول هنا ايه؟ يقول وقال عن قوم هود انهم قالوا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. الالهه اللي عملت فيه اللي جننتك والعياذ بالله. وقال الله للنبي محمد عليه الصلاه والسلام ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفوك بيهم يخوفوك بهؤلاء. وهذا هو الواقع من عباد الأصنام والقبور ونحوها أنهم يخافون كما يخافون الله بل أشد ويخوفون بها أهل التوحيد. إذا أنكر أهل التوحيد عليهم عبادتهم لها ونذرهم لها وذبحهم لها وأمروهم بإخلاص العبادة لله وهذا بلا شك يعتبر إيه؟ أمرا منافيا للتوحيد. يعني الإنسان لما يخوف الناس بالموتى واصحاب الاضرحه ومشاكل ذلك فهذا والعياذ بالله. يعني الان هل النبي عليه الصلاه والسلام يستطيع الان ان يقيم حدا على احد او ان يؤذي احد او ان يعاقب احدا؟ معاذ الله. من اعتقد هذا اشرك بالله. حتى العلماء كانوا قديما يقولون يعلموننا ان الصحابه كانوا يقولون الله ورسوله اعلم. هذه المقوله لا تقال الان. يعني انا دلوقتي اجي اقول لك خبر اسالك سؤال تقول لي الله ورسوله اعلم. قل الله اعلم فقط. قلش ورسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ايه ده؟ ما الصحابه كانت بتقولها انتوا هتضيقوا علينا ليه؟ نقول كانوا بيقولوها في معرض ايه؟ يجي الرسول يسالهم سؤالا صلى الله عليه وسلم فبيسالهم سؤال اختبار ويقول لهم كذا اجيبوني فيقولون الله ورسوله اعلم لانه موجود ويعلم الاجابه اللي بيسالهم عليها لانه ما سالهم الا لكي ايه؟ يعلمهم. فكانوا يقولون الله ورسوله اعلم. لكن اجي الوقت اسالك انا بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ هو الشيخ حسن البنا جه النهارده؟ مش حسن عبد الوهاب مرزوق البنا مش حسن البنا ربنا يسلم سلمنا منه من اتباعي شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق جه النهارده ولا لا؟ تقول لي الله ورسوله اعلم؟ هذا شرك. هذا شرك لان الرسول لا يعلم اذا كان الشيخ حسن جه ولا ما جاش. مش كده ولا ايه؟ لكن اللي يعرف ان الشيخ حسن جه وما جاش مين؟ رب العالمين. مش كده؟ ثم الناس اللي موجودين وعارفين ان كان جاي لانه علم تجريبي معروف. اما مثلا اخونا الشيخ احمد، الشيخ حسن جاي النهارده يقول ايه؟ اخ من اخوه الله اعلم. اسال احمد، احمد يجاوبني. تقول لي بقى انت احمد عرف والرسول ما عرفش عليه الصلاه والسلام؟ اقول له ايوه، لان احمد موجود معانا حي، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ها؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، لا يعلم الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب وهو حي بين الناس الا بقدر ما يعلمه به رب العالمين. فهل بعد ما يموت سيعلم الغيب؟ يا اخوانا اتعلموا التوحيد، هو ده التوحيد. فيقول هنا قال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. يبقى الخشيه كلها تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فقوله ولم يخش الا الله فيها حصر بطريق النفي والاثبات. ولم يخش الا الله هذا بطريق الحصر، والمعنى ان خشيته تعالى انحصرت في الله، ان الخشيه خشيه العبد انحصرت في رب العالمين. فلا يخشى غيره، فلا يخشى غير الله، والعبد الموحد لا يخشى الا الله. والخشيه كما تقدم نوع من الخوف. قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يعني يخوفكم أولياءه. فالفعل يخوف ينصب مفعولين، ثم قال فلا تخافوهم، نهي، والنهي للايه؟ ولا للكراهة، الاصل فيه للتحريم. فلا تخافوهم لانه فعل من افعال الكفار، وخافوني ان كنتم مؤمنين، فعلق ذلك على الايمان. وقال الشيخ السعدي كلام نفيس جدا في القول السديد، اقرأه عليكم. بيقول الشيخ السعدي: انا عارف ان اكثرت من الحواشي، لكن هذه القضايا مهمة. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: اعلم ان الخوف والخشية تارة تقع عبادة، وتارة تقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب اسبابي ومتعلقاتي. فان كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف الى من يخافه، تعبد تقرب تذلل وخضوع، وكان يدعو الى طاعة باطنة سرية وخوف سري، خوف سري في القلب يزجره عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من اعظم واجبات الايمان. يبقى لا يجوز لغير الله، واضح؟ لو كان التعلق ده، الخوف ده، والخشية دي، ينظر الى اسبابها ومتعلقاتها. شوف دقة كلام الشيخ رحمة الله عليه. على فكرة الشيخ السعدي ده اكثر واحد في هذا العصر هضم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، لدرجة انه حينما كان يتكلم بكلامه هو لا تفرق بين كلامه وكلام الشيخين. هو كان يأخذ كلامهما ويهضمه، ثم يذكره بألفاظه، وألفاظه قريبة جدا من ألفاظهم. وانظروا إليه في كتاباته، الشيخ السعد رحمة الله عليه يختلف عن سائر علمائنا، يختلف عن الشيخ الألباني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم علمهم قائم على علم هؤلاء الأعلام، لكن هو الوحيد اللي كان يكتب بأسلوب صعب انك تفرق بين كلامه وبين كلام الايه؟ الشيخين رحمة الله عليهم. فهنا بيقول ايه؟ اعلم ان الخوف والخشية تارة تقع عبادة، وتارة تقع طبيعة وعادة، طبيعة وعادة، وذلك بحسب الأسباب والمتعلق. انظر للسبب والمتعلق. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من تخافه، وكان يدعو إلى الخوف ده يدعو إلى طاعة باطنة، وخوف سري يزجر عن المعصية، معصية من يخاف، وكان يدعو إلى طاعة باطنة، اسمع، وخوف سري يزجر عن معصية من يخاف، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وكان تعلقه بغير الله من الشرك الأكبر. يبقى ده لو كان لله ده أعظم واجبات الإيمان، كان لغير الله كان والعياذ بالله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب، فيكون قد أشرك في هذه العبادة غير الله مع الله، وهذه العبادة من أعظم واجبات القلب. قال: وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله، ده بيحدث مع المشركين كما حدث في الحب. قال: وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. عرفتوا الفرق؟ يبقى القسم الأول عرفناه اللي هو إيه؟ خوف الإيه؟ العبادة والخشية والتأله والتعبد والخضوع لله سبحانه وتعالى مما يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري. طب القسم الثاني، قال: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر، خوفا من الناس فيما يملكون من أسباب، مش خوف شرك، عارف لو أنا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن أتحبس، الخوف ده شرك؟ لا، مش شرك، لأن في إيديه السلطان إنه يسجن أو يضرب أو يفعل كذا كما حدث مع الإمام أحمد. فهل يكون هذا الخوف لو منعني عن الجهاد والأمر عرف أنه عن المنكر يبقى موقفي إيه بقى؟ قال: أن يترك الخصم الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر خوفا من الناس. فهذا الخوف محرم ومذموم، وهو نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد كما جاء في تيسير العزيز الحميد. وهذا هو الذي نزل بسببه قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى هم لو كانوا خافوا وجبنوا فخوفهم هذا ليس بشرك أكبر، لأن الكفار كانوا أكثر منهم عددا وكان معهم عدة ولكن ومن للتوحيد ومن لدعوة التوحيد. ولذلك لا يعتذر للإنسان إن ترك هذا النوع من العبادات خوفا غضب الناس ومعاقبتهم إلا إذا كان الأمر يخصك أنت، فحينئذ يوازن الإنسان. ولذلك بعض العلماء ضعفوا في قضية خلق القرآن مثلا على سبيل المثال، لكن لو الكل سكت هيجمعون على الضلال، لكن انبرى الإمام أحمد وبعض أئمة الهدى في الدفاع، وإن كان هناك مندوحة للبعض فقد يكون حينئذ الصدع بالحق فرض عين على البعض، وحينما يصبح فرض كفاية البعض غير مكلف فيسكت يجبن، يبقى عنده مندوحة. لكن لو سكت الجميع ويتعرض الدين للتبديل حينئذ يصبح الصدع بالحق فرض ايه عين. ولذلك في كل عصر لابد لله من قائم، لابد من قائم لله ايه بحجة في أرضه سبحانه وتعالى. فقال هنا: وهذا النوع هو الذي جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال: يرى أمرا لله عليه في مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. الذي منعني خشية الناس. فيقول الله تعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد وابن ماجه. فيجب على الإنسان أن يجعل الخوف من الله تعالى فوق كل خوف. قال الإمام ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. الرجاء يكون فين؟ في الله. ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، عبارة من أنفس ما كتب شيخ الإسلام رحمة الله، حكمة من الحكم. يبقى القسم الثاني الذي يمنعك عن إظهار الحق أو عن فعل الحق. القسم الثالث إذا كان متوجبا عليك، القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف فيما أسبابه ظاهرة، كالخوف من السبع، سبع أسد، أو من عدو، أو حية، أو هدم، أو غرق، أو غير ذلك. ده خوف طبيعي جبلي. هل هذا الخوف من الممكن أن يذم الإنسان به؟ قال: لا. وهذا الخوف ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان ولا يذم عليه صاحبه، لأنه قد يوجد من المؤمنين بل من المرسلين، كما ذكر الله عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. قال: فهذا الخوف لا يذم عليه الإنسان إذا انعقدت أسبابه، أما إذا كان وهميا أو له سبب ضعيف فهو مذموم لأن صاحبه جبان. قال السعدي: وإذا كان هذا يعني الخوف الطبيعي خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم، يدخل صاحبه في وصف الجبناء. وقد تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بك من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم، لشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم. وقال العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد: الخوف الطبيعي والجبلي إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. الخوف الطبيعي والجبلي إن شوف انظر إلى تحليل الشيخ من أنفس ما كتب هنا. الخوف الطبيعي والجبلي إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه، الشيء ده ما يؤثرش عليك ولا حاجة، وحمل وهذا الخوف على ترك الصلاة مع وجوبها فهذا الخوف محرم والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن أدده إنسان على فعل محرم فخافه، وهذا الإنسان الذي هدده لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم. وأن واحد يجي يقول لك اسرق وإلا سجنتك، وانت عارف انه لا يملك من امر نفسه شيئا على الاطلاق، لا يقدر يسجنك ولا يقدر يعمل اي حاجة، انت واخد بالك؟ يخاف يروح جنب الاسم، يعني هو يخاف لو شاف عسكري يمشي بالشارع التاني وما عايز يقول لك انا هسجنك. انت عارف انت بتكلم مين؟ زي الناس اللي كلمة دي، انت بتعرف بتكلم مين وتفتكر انه جاي لتويه من عند قصر العروبة، فانت عارف انه كلام، تيجي تعمل الحرام لا، يبقى انت بقى بتتلكك مش كده ولا ايه؟ يشوف العلماء بيقولوا ايه؟ وان هدده انسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع ان ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم، لانه يؤدي الى فعل محرم بلا عذر، فعل المحرم بدون عذر. لكن لو كان فعلا سينفذ التهديد حينئذ الامر فيه تفصيل، طبعا الامر فيه تفصيل ليس مجاله الان. قال وان راى نارا فهرب منها ونجا فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا اذا كان يتوصل بهذا الهرب الى انقاذ نفسه، لان انقاذ النفس ايه؟ واجب. وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثلما يرى الانسان شجره تهتز فيظن ان هذا عدو يتهدده، ده بقى راجل بتتراءى ليه حاجات في سماديره بيتهيأ له، انت في ناس كده خلي بالك. فهذا لا ينبغي للمؤمن ان يكون كذلك، بل يطارد هذه الاوهام لانه لا حقيقه لها، وإذا لم يطاردها فإنها تهلكه، تضيعه واحد كل حاجة، ده في عفريت ده في كذا ماشي بتتهيأ له الأشباح. طيب الطرق الموصلة للخوف، بعد أن قسمنا الخوف إلى ثلاثة أقسام، كيف يصل الإنسان إلى الخوف؟ قال الإنسان الخوف المحمود، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين: الخوف ينشأ من ثلاثة أمور، أحدها معرفته بالجناية وقبحها، لازم تعرف أنك ارتكبت جريمة عشان تخاف من الوعيد. ثانيا تصديق الوعيد، عارف انك ارتكبت محرم. ثانيا تصدق بالوعيد، وان الله رتب على المعصية العقوبة المناسبة ليها، مش كده ولا لا؟ كويس. يعني واحد يعترف الاول ان اللي وقع فيه ده امر محرم، ثم يصدق بالوعيد وان الله رتب الوعيد على ارتكاب المحرم. ثالثا انه لا يعلم. واحد يقول لك طب ما ممكن اتوب، ما ممكن ما توفقش للتوبه، وممكن التوبه ما تقبلش، تقول رحمه ربنا ممكن لا تقع تحت عفو الله ومشيئته بل يعاقبك، مش كده ولا لا؟ قال ثالثها انه لا يعلمه، ولا حد يعلم؟ ما حدش يعلم المقال ايه؟ لا يعلمه، لعله يمنع من التوبه قبل ما ترتكب الجريمه، تقول ما انا بعد ما ارتكب الجريمه اتوب، ما ممكن يحال بينك وبين التوبه. قال لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها، قوة هذه الأسباب الثلاثة وضعفها، تكون قوة الخوف وضعفها بحسب انعقاد هذه الأسباب الثلاثة قوتها وضعفها يكون ها الخوف المترتب عليها. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمي بقبحه، الانسان ارتكب الذنب عشان ما يعرفش انه قبيح، ما يعرفش انه حرام، ما يعرفش انه حرام، ما يعرفش انه يغضب ربنا، واما عدم علمي بسوء العاقبه، واما ان يجتمع الامران، يجهل الامران، الامرين، يجهل الامرين. لكن يحمله عليه اتكال على التوبه وهو الغالب. قال واما عدم علمي بسوء عاقبته، واما ان يجتمع له الامران. يعني يجتمع الامران؟ يعني يعلم ان هذا محرم ويعلم ان فيه عقوبه عليه، لكن يحمل عليه اتكاله على عفو الله ومشيئته او على التوبه وهو الغالب من ذنوب اهل الله. يقول لك هتوب، مش عملها اهل اخوه يوسف؟ قالوا ايه؟ ونكون من بعده قوما ايه؟ صالحين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تعالوا نقتله وبعدين يبقى نتوب مش كده؟ لكن يحمل عليه اتكاله على التوبة وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان، وما نقدرش نكفر مرتكب الكبيرة إلا الخوارج بقى هم الذين يكفرون. فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته إلى العقاب وخاف ألا يفتح له باب التوبة بل يمنع من هذه التوبة ويحال بينه وبينها اشتد خوفه، هذا قبل مواقعة الذنب. فإذا عمل الذنب كان خوفه أشد لأنه أصبح الآن معرض للتنكيل به. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. الكلام ده قاله ابن القيم في طريق الهجرتين، وقال الحافظ ابن حجر أيضا عشان ما يبقاش كل حاجة ابن القيم بس يعني. قال إن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها وأن يحرم التوبة، وكأن ابن حجر ينقل عن ابن القيم، شفت بقى؟ وكأن ابن حجر، لأن ابن حجر قرأ طريق الهجرتين وغيره كان بيستل كلاما لابن القيم، طارة ينسبه وطارة لا ينسبه. قال أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. فالحاصل أن الخوف عمل قلبي عظيم به تستقيم القلوب وتصلح، ولا بد أن يكون مع الخوف رجاء حتى لا يؤدي الخوف إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب في شرح حديث إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فلما زادت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربي زادت خشيته له وتقواه، فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى، وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله، على حسب نقص المعرفة بالله تنقص الخشية والتقوى، وكلما زادت المعرفة بالله ازدادت الخشية والتقوى. وقال ابن القيم ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه، فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منهم وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحب. وقال كلمة لا علاقة لها بالوعيد، وإنما لا علاقة بخشية أهل القرب الخاص، خوف الخاصة. قال العبد إذا علم أن الله هو مقلب القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه، نسأل الله الثبات، ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلولا خوف الإزاغة لما سألوا ألا يزيغ قلوبهم. نسأل الله الثبات على الأمر، ونكتفي بهذا القدر على أن نقرأ فقط كلام الشيخ في الأسبوع القادم لأنه سيكون اختصارا لكل ما ذكرنا من تحشية على هذا الكلام النفيس الطيب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.